الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأنبياء: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وهذه الآية بعد قوله في الآيات السابقة: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال هنا: أم اتخذوا، وأم هنا بمعنى بل، وهي كما مر هي أم المنقطعة العاطفة، وفيها إضراب وتقدير الكلام كما قال الشوكاني: أم اتخذوا، قال أي بل اتخذوا، وفيه إضراب وانتقال من إظهار بطلان كونها آلهة بالبرهان السابق، يقصد أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، فهناك أبطل كونها آلهة بأنها لا تستطيع أن تنشر الميت ولا تحييه. قال الشوكاني: أي بل اتخذوا، وفيه إضراب وانتقال من إظهار بطلان كونها آلهة بالبرهان السابق إلى إظهار بطلان اتخاذها آلهة مع توبيخهم بطلب البرهان منهم على دعوى ألوهيتها. إذن أم هنا بمعنى بل، وهي للإضراب الانتقالي، فأضرب عن الكلام السابق وانتقل إلى كلام آخر يطالبهم أيضا أو يبين بطلان آلهتهم ويطالبهم على صحة الدليل عليها. أم اتخذوا من دونه، أي من دون الله، آلهة، وهي ما اتخذوه من المعبودات والأصنام والأوثان التي يدعونها ويجعلونها آلهة مع الله تعالى الله عما يقولون. قال جل وعلا: قل هاتوا برهانكم. قال الطبري: أي حجتكم ودليلكم على صحة اتخاذكم لها آلهة. ونقل قول قتادة: هاتوا بينتكم على ما تقولون، هاتوا الدليل، هاتوا الحجة على أنها آلهة مع الله ولا حجة عندهم. ونحوه قال ابن كثير، يقول: أم اتخذوا من دونه آلهة قل يا محمد هاتوا برهانكم أي دليلكم على ما تقولون. ثم قال جل وعلا: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. قال الطبري: أي خبر من معي مما لهم من ثواب الله على إيمانهم به وطاعتهم إياه وما عليهم من عقاب الله على معصيتهم إياه وكفرهم به. وذكر من قبلي، يقول: وخبر من قبلي من الأمم التي سلفت وما فعل الله بهم في الدنيا، وما هو فاعل بهم في الآخرة. فكأن الطبري يجعل قوله هذا ذكر من معي، يعني هو القرآن، والمراد بذكر الذكر ما أعده الله له، ما أعده الله للمؤمنين من أمته صلى الله عليه وسلم من الثواب على الطاعة والعقوبة على المعصية، ونحوه ما يتعلق بالأمم السابقة. وذكر من قبلي يعني خبر ما قبلهم من الأمم وما فعل الله بهم في الدنيا وما سيفعله بهم في الآخرة. وقال ابن كثير: هذا ذكر من معي يعني القرآن، وذكر من قبلي يعني الكتب المتقدمة، على خلاف ما تقولون وتزعمون، فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله، ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق فأنتم معرضون عنه. وقول ابن كثير والله أعلم أقرب لتفسير الآية، لأنه أورده بعد قوله أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، ثم قال هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. هذا القرآن الذي أنزله الله عليه وهذه كتب الأنبياء السابقة ليس فيها، بل كلها على تحريم اتخاذ آلهة أخرى مع الله، وأنه لا إله إلا الله، ولا برهان ولا حجة على عبادة غيره واتخاذه إلها. قال جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون. قال السعدي هذا إضراب من جهته سبحانه وتعالى وانتقال من تبكيتهم بمطالبتهم بالبرهان إلى بيان أنه لا يؤثر فيهم إقامة البرهان لكونهم جاهلين للحق لا يميزون بينه وبين الباطل. إذن أيضا بل هنا فيها إضراب عن مطالبتهم بالدليل على صحة الآلهة وبيان ما في الكتب، ما في القرآن وفي الكتب السابقة على بطلان آلهتها، فأضرب عن ذلك وانتقل إلى بيان أن أكثرهم لا يعلمون. طالبتهم بالدليل ليس عندهم دليل، بينت لهم أن هذا جاء بطلان هذه الآلهة وبطلان عبادة غير الله في القرآن وفي الكتب السابقة، لكن مع ذلك لا يعلمون الحق ولن يعلموه ولن يرجعوا عما هم فيه، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون عن الأخذ به. قال ابن كثير يقول فكل كتاب أنزل على نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله، ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق فأنتم معرضون عنه. ثم لا يعلمون الحق فهم معرضون عنه. إذن عندنا أمران يا أخوان، الجهل لا يعلم الحق، والأمر الثاني الإعراض عنه وعدم الأخذ به. لو كان جهلا فقط وما جاءه الحق وما عرفه هذا شأنه أهون، لكن يأتيه الحق ويعرض عنه ولا يأخذ به وهو جاهل يحتاج إلى ما فيه إلى معرفة ما فيه، هذا من أكبر الخذلان، فجمعوا بين الجهل وعدم الأخذ بالحق. قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال ابن كثير ولهذا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كما قال تعالى واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والفطرة شاهدة بذلك أيضا، والمشركون لا برهان لهم وحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. نعم، ما أرسل الله من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهذا دليل على تكذيبهم الذي سبق الإشارة إليه أم اتخذوا من دونه آلهة. فالله بعث الرسل كلهم يقولون لا إله إلا الله، ليس هناك إله يؤله ويعبد إلا الله وحده لا شريك له، تتابعت على ذلك الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا فيه بيان وبطلان اتخاذ الآلهة مع الله، وبيان بطلان الشرك، وأنه لا يجوز أن يعبد مع الله غيره. واختلفت القراءة في قوله إلا نوحي، فقرأ جمهور القراء نوحي بالبناء للفاعل، وقرأ قرأ حفص وحمزة والكسائي نوحي بالنون، وقرأ الباقون بالياء مبنيا للمفعول يوحى إليه، إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقراءة حفص وحمزة والكسائي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن لا معبود بحق إلا الله، ليس هناك إله يعبد بالحق إلا الله، فاعبدون أي خصوني بالعبادة وأفردوني بالعبادة وحدوني. فيه بيان أهمية التوحيد، وأنه لا نجاة إلا بالتوحيد، وأن اتخاذ آلهة أخرى مع الله جل وعلا شرك وكفر يؤدي بصاحبه إلى الخلود في النار إن لم يتب منه قبل موته. وقال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. قال ابن كثير يقول تعالى رادا على من زعم أن له تعالى وتقدس ولدا من الملائكة، كمن قال ذلك من العرب إن الملائكة بنات الله، هكذا أشار إلى أن هذا يعني أن المراد بالقائلين هنا هم العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، والله اتخذ ولدا وله ولد. والصواب أن الآية عامة فتشمل من قال أو من زعم من العرب أن لله ولد وأنه اتخذ ولد من الملائكة أو غيرهم، وتشمل كذلك اليهود الذين قالوا عزير بن الله، وتشمل كذلك النصارى الذين قالوا المسيح بن الله، وتشمل كل من ادعى وزعم أن الله اتخذ ولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. كثيرا ما يأتي ما ينزه الله جل وعلا نفسه حينما يذكر ما يوصف به أو ما لا يليق أن يوصف به من اتخاذ الصاحبة أو اتخاذ الولد، يبادر إلى تنزيه نفسه فيقول سبحانه سبحان الله. والتسبيح والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم له جل وعلا. بل عباد مكرمون، بل الملائكة عباد مكرمون. وهذا يرشح قول ابن كثير أن أنه رد على من قال من العرب إن الملائكة بنات الله، لأنه قال بل عباد أي الملائكة، ولم يذكر يسبق لهم ذكر، لكن سبق قوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. إذن الولد هنا هو الملائكة كما قال ابن كثير. لماذا؟ لأنه قال بل عباد مكرمون. وإن كان هذا لا يكفي في ترجيح أنهم الملائكة، فإن هذا أيضا ينطبق على عيسى والعزير بأنهم عباد مكرمون، وأنهم لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون، لأنهم أنبياء لله ورسل لله. لكن هذا يبين قوة قول ابن كثير رحمه الله فيما ذهب إليه. قال بل عباد مكرمون. قال ابن كثير أي الملائكة عباد الله مكرمون عنده في منازل عالية ومقامات سامية، وهم له في غاية الطاعة قولا وفعلا، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أي لا يتقدمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيما أمر به، بل يبادرون إلى فعله، وهو تعالى محيط علم وهو تعالى علمه محيط بهم، فلا يخفى عليه منهم خافية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهذا كلام نفيس وتفسير قيم من ابن كثير لهذه الآيات، فقال لا يسبقونه أو الملائكة عباد مكرمون عند الله في غاية الإكرام لعلو مقامهم ومكانتهم، وهم لا يسبقون الله جل وعلا بالقول فيتكلمون بين يديه أو يعملون عملا أو يقولون قولا يشرعون وهم بأمره يعملون، بل لا يسبقونهم بالقول، وإذا قال لهم وأمرهم بأمر عملوا بما قال وبادروا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أخبر جل وعلا عن علمه المحيط بهم فقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كما مر معنا قول ابن كثير وهو تعالى علمه محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية. وقال الشوكاني يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي يعلم ما عملوا، وهذا ما بين ما خلفهم وما هم عاملون، وهذا ما بين أيديهم. أو وقال ثم قال أيضا أو يعلم ما بين أيديهم وهو الآخرة وما خلفهم وهو الدنيا. والصواب أن الآية شاملة لذلك كله، فهو جل وعلا يعلم ما عملوا سبق أن عملوا وما سيعملونه بعد ذلك، وكذلك يعلم ما بين أيديهم وهي الآخرة وما فيها وما يكون ويقع فيها، وكذلك يعلم ما خلفهم وهي الدنيا وما فيها وما يقع فيها. فالحاصل أن هذه الآية تدل على شمول علمه وإحاطته جل وعلا بكل شيء. قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون، والشفاعة هي التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة. وأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة، وأن الملائكة يشفعون، وأن المؤمنين يشفعون، وأن الأنبياء يشفعون، وأن الأفراط يشفعون. والشفاعة من معتقد أهل السنة وهي ثابت بالتواتر، كما قال الناظم شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين، وهذا بعض يعني مما تواترت به النصوص، تواترت بالشفاعة، إثبات الشفاعة ورؤية الله جل وعلا، شفاعة ورؤية والحوض وإثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الخفين، هذه كلها مما ثبتت بالتواتر الذي يجب القطع به وبمضمونه. قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وارتضى هنا قيل إلا من ارتضى، إلا من ارتضى الله عمله، إلا من ارتضى عمله. لا تشفع الملائكة عند الله إلا لمن ارتضى الله عمله. وقيل بل من ارتضى أي من قال لا إله إلا الله وعمل بها وعمل بمقتضاها، وقيل ارتضى أن تشفع الملائكة له. وكل هذه الأقوال حق، يصدق بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، والآية تدل عليها، فإن الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله عمله، فلا يشفعون في المشركين كما قال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فلا يشفعون إلا للموحدين من ارتضى الله عملهم وماتوا على التوحيد وعدم الشرك. وكذلك هو من قال لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وعمل بمقتضى ذلك. وكذلك الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله الشفاعة فيه، كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وكما قال جل وعلا أيضا في الآية الأخرى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والعلماء قد نصوا على أن الشفاعة لها شرطين، الإذن من الله والرضا، الإذن من الله للشافع في الشفاعة، والرضا من الله جل وعلا عن المشفوع له. وقال بعض أهل العلم بل الرضا أيضا عن الشافع، فلا بد أن يرضى الله عن الشافع والمشفوع له. قال وهم من خشيته مشفقون، قال ابن كثير: أي من خوفه ورهبته. وقال الشوكاني: أي من خشيتهم منه. والخشية الخوف مع العلم والتعظيم، والإشفاق الخوف مع التوقع والحذر، أي لا يأمنون مكر الله. وسبقه إلى هذا القرطبي في تفسيره. وقال السعدي رحمه الله: أي عند قوله وهم من خشيتهم مشفقون، أي خائفون وجلون، قد خضعوا لجلاله وعنت وجوههم لعزه وجماله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. من يقل، من ادعى منهم أنه إله من دون الله أي مع الله، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال ابن كثير: أي كل من قال ذلك. والسياق هنا في الملائكة، السياق في الملائكة. قال ابن كثير: أي كل من قال ذلك. وهذا شرط، شرط من قال إنه إله مع الله فهذا يجزيه الله جل وعلا جهنم ويدخله النار. ومثل هذا يجزي به الظالمين الكافرين، لأن من زعم أنه إله مع الله هذا كافر، والكفر هو أشد الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، الشرك والكفر أعظم الذنوب وأظلم الظلم. قال ابن كثير: من، نعم، أي كل من قال ذلك. وهذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه. يعني الله شرط أن من زعم أنه مع الله إله وقال أنه مع الله إله، من قال ذلك فله عذاب جهنم. فشرط شرطا وهو ادعاء الألوهية، فمن ادعى الألوهية له ذلك، لكن لا يلزم من هذا الشرط أن يقع. فلا يلزم أن يقع هذا من الملائكة، فالملائكة كما تقدم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال ابن كثير، يعني هذا حقيقة جمع جميل جيد، يلا يقول الإنسان: طيب لماذا قال الله عز وجل هذا عن الملائكة؟ ما قال هذا إلا أن هناك من يقول من الملائكة أنه إله مع الله. نقول: لا يلزم من الشرط وقوعه. وقال ابن كثير: وهذا، قال: والشرط لا يلزم وقوعه كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ولا يمكن أن يكون للرحمن ولد، لم يلد ولم يولد. قال: وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، هذا شرط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لن يشرك، معصوم، مغفور له ما تقدم من ذنبه، ولن يقع منه الشرك، وما وقع منه الشرك صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أن فيه بيان أن قوله ومن يقل منهم إني إله هذا شرط، ولا يلزم من الشرط أن يقع، وكما دل عليه الآيتان الأخريان. ثم قال جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذا استفهام، قال بعض المفسرين استفهام إنكاري، والرؤية هنا قلبية علمية، هذا قاله الشوكاني، قال الاستفهام هنا للإنكار، والرؤية هنا قلبية، يعني أولم يروا بقلوبهم، أو علمية ولم يعلموا، وليست رؤية بصرية. وقال الأمين الشنقيطي: الاستفهام هنا استفهام توبيخ وتقريع، استفهام توبيخي للكفار وتوبيخي، حيث يشاهدون غرائب صنع الله وعجائبه، ومع هذا يعبدون من دونه ما لا ينفع من عبده ولا يضر من عصاه ولا يقدر على شيء. ومال الشنقيطي رحمه الله إلى أن الرؤية هنا بصرية، حيث أنه يعني فسر الآية أن السماوات كانت رتقا يعني سدا لا ينزل منها المطر، وكذلك الأرض لا تنبت النبات، ففتقهما الله، فتق السماء بالماء والمطر فنزل منها، وفتق الأرض فأنبتت النبات. وإذا كان هذا معنى الآية فإن الرؤية تكون هنا بصرية، لأن الكفار يبصرون هذا، السماء مسدودة لا ينزل منها شيء، والأرض كذلك صماء، لكن جل وعلا يفتق السماء بالمطر فينصب منها، ويفتق الأرض فتتشقق وتبتلع الماء فتخرج النبات. فالرؤية هنا بصرية. ومعنى وهنا ذن قال كانتا، أو لم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا، التثنية هنا كما قال الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال التثنية باعتبار النوعين اللذين هما نوع السماء ونوع الأرض، ثم ذكر أن الرتق مصدر رتقه رتقا إذا سده، والفتق الفصل بين الشيئين المتصلين، فهو ضد الرتق. وذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء الأقوال بهذه، وأنا أنقل كلامه لأنه كلام جامع. يقول رحمه الله في أضواء البيان: واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالرتق والفتق في هذه الآية على 5 أقوال، بعضها في غاية السقوط، وواحد منها تدل له قرائن من القرآن العظيم. جميل. إذن بعضها في غاية السقوط، ومنها قول يدل عليه القرآن، إذن هذا هو القول الراجح. قال: الأول أن معنى كانتا رتقا أي كانت السماوات والأرض متلاصقة بعضها مع بعض، ففتقها الله وفصل بين السماوات والأرض، فرفع السماء إلى مكانها وأقر الأرض مكانها، وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما كما ترى. وهذا قول في غاية السقوط، لأن الله أخبر في القرآن كيف خلق السماوات: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، وقال: والأرض بعد ذلك دحاها، وأخبر أنه خلق السماء والأرض في يومين، وأنه أودع فيهما المنافع، فلم تكون أصلا، ما خلقهما ملتصقتين ثم فرقهما أبدا، خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثم أودع في الأرض منافعها في 6 أيام. فهذا قول في غاية السقوط كما قال الأمين رحمه الله. قال: القول الثاني أن السماوات 7 كانت رتقا أي متلاصقة بعضها ببعض، ففتقها الله وجعلها 7 سماوات. إذن هنا التي كانت متلاصقة، الأول القول الأول يقول السماء والأرض، لا، هنا يقول السماوات نفسها كانت متلاصقة، ففرق الله بينها وفتقها فجعلها 7 سماوات. وكذلك الأرضون، والأرضون كذلك كانت رتقا ففتقها وجعلها 7، بعضها منفصل عن بعض، أيضا كانت الأراضين ملتصق بعضها على بعض، وهذا أيضا في غاية السقوط. قال: القول الثالث أن معنى كانت رتقا أن السماء كانت لا ينزل منها مطر، والأرض كانت لا ينبت فيها نبات، ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات، وهذا هو أصح الأقوال. وقال القول الرابع: كانت رتقا بالإسكان، كانت رتقا أي في ظلمة لا يرى من شدتها شيء، ففتقهما الله بالنور. وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول الأول والثاني، وهما في غاية السقوط. قال الخامس وهو أبعدها لظهور سقوطه: أن الرتق يراد به العدم، والفتق يراد به الإيجاد، أي كانتا عدما فأوجدناهما، وهذا القول كما ترى.